هل ضمة القبر وفتنته وعذابه وأهوال يوم القيامة وما يلاقيه المؤمن من شدائد بعد الموت مكفرات للذنوب؟ الذي ذكره غير واحد من محققي أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما أن هذه الشدائد التي تكون في البرزخ ويوم القيامة مكفرة لذنوبه، ولا أعلم دليلا على هذا الأمر، لكن بعض أهل العلم يقول إذا كانت الشوكة في الدنيا سببا لتكفير السيئات فكيف بتلك الأهوال العظيمة؟ والأمر على كل حال علمه عند الله سبحانه وتعالى. الصعق والفزع يكون للأحياء والأموات أو الأحياء الشرار أو كذا فقط؟ على كل حال كيف يكون يعني ذلك؟ نحن نقول إن نفخة الفزع والصعق تتعلق بماذا؟ بالأحياء الذين يكونون على ظهر الأرض في ذلك الوقت، وأما الأموات فهم أموات لا علاقة لهم بهذه النفخة. أما النفخة الثانية وهي نفخة البعث فهذه التي بها يقوم الناس لرب العالمين، إذن إحدى النفختين تتعلق بماذا؟ بالأحياء، وهي التي بها يموت الناس وتنتهي الحياة على هذه الأرض، ثم بعد ذلك تكون النفخة التي بها يبعث ويحيى الناس ويخرجون من قبورهم. يسأل عن السؤال في أن الأدلة جاءت على أنهم يكسون وأنهم يحشرون عراة. أود أن أنبه هنا إلى أمر مهم جدا، وفهمه يسهل عليك حل ما قد يرد عليك من إشكالات، وهو أن يوم القيامة مواقف لا موقف، يوم القيامة مواقف لا موقف، وبالتالي فإن من الأجوبة السديدة الجيدة التي يجاب بها عما قد يستشكل من هذه النصوص الواردة في اليوم الآخر هو أن يقال إن بعضها محمول على حال وبعضها محمول على حال، أو بعضها محمول على وقت وبعضها محمول على وقت آخر، أو بعضها محمول على موقف وبعضها محمول على موقف آخر. مثال ذلك هذا الذي بين أيدينا، فالناس يحشرون عراة ثم بعد ذلك يكسون. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم قال أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، وكلمة أول ها هنا مشعرة بماذا؟ بأن غيره يكسى، لكن هو له الأولية عليه الصلاة والسلام. هل هناك حشر في الدنيا وحشر في الآخرة؟ نعم، وهذا ما قد يخلط بعض الناس عند النظر فيه إذا تأملوا في الأدلة. هناك حشر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الآيات العشر كما في صحيح مسلم، وهذا أيضا جاء في غير هذا الحديث، وهو أن آخر ذلك يعني آخر الآيات العشر التي هي علامات الساعة الكبرى، قال نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. هذا يا رعاك الله حشر في الدنيا، ليس الحشر الأخروي. والمقصود به أن الذين يبقون في ذلك الوقت أحياء، هذه النار تبتدئ من عدن في اليمن، ثم إنها تعم الأرض وتسوق الناس، تكون سببا في سوقهم ودفعهم وحضهم، الكل يهرب ويفزع منها حتى تحشرهم إلى أرض المحشر الدنيوي وهو الشام، ثم إنهم يصعقون هناك. هذا الحشر ليس هو الحشر الأخروي، هذه النار التي تحشر الناس في الدنيا. ولذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء تختلف أحوالهم، منهم من يحشر طاعما كاسيا راكبا، ومنهم من يحشرون بصعوبة ومشقة حتى إن البعير الواحد يعتقبه 10 نفر كلهم يحشرون، يعني كلهم لا يجدون ما يركبون حتى يصلوا إلى الشام إلا هذه الناقة الوحيدة، فإنهم يعتقبون عليها. ومعلوم أن يوم القيامة ليس هناك شيء من ذلك، لا طعام ولا شراب ولا ركوب للنوق ولا شيء من ذلك، فهذا كله حشر ماذا؟ في الدنيا. أما الحشر الأخروي فهو الذي يكون عقيب بعث الناس وإحيائهم من قبورهم، يحشرون إلى الأرض التي يشاء الله سبحانه وتعالى أن يجمع الناس عليها، وهي الأرض التي جاء وصفها بأنها بيضاء عفراء كقرصة النقي، والله تعالى أعلم. هل نفخة الفزع هي نفخة الصعق؟ الصحيح والله تعالى أعلم نعم، أنه يحصل الأمران، يحصل فزع فصعق. هل يمكن أن نقول هناك نفختان قبل الحشر؟ على كل حال ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنها 3 نفخات، وجعلها نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث، وابن حزم يجعلها 4 نفخات، لكن الأقرب الله تعالى أعلم، وهو ظاهر ما جاء في الأدلة ولا سيما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، فهو صريح أنه ليس إلا ماذا؟ نفختين، لأن هذه النفخة التي كان بها الصعق كانت على أناس ماذا؟ يمارسون حياتهم العادية. أول من يسمع تلك الصيحة ماذا؟ رجل يلوط، يعني يصلح حوض إبله، فبها يصعق، قال فيصعق ويصعق الناس، فدل هذا على أنه ليس قبلها ماذا؟ صيحة متقدمة، والله عز وجل أعلم. لو كان عذاب القبر بالروح والجسد، أليس الجسد سيزول بعد فترة ويكون ترابا؟ الله أعلم كيف سيكون الحال. وشيخ الإسلام رحمه الله أجاب عن هذا بأن احتمل، كما في مختصر الفتاوى المصرية، احتمل أن العذاب يقع على هذا الجزء الذي يبقى وهو عجب الذنب. وعلى كل حال المقام مقام غيبي، الله أعلم كيف يكون الأمر. كنت صائما في رمضان وأنا على سفر، وأحيانا إذا توضأت دخل الماء من أنفي وقت الاستنشاق، فقلت في نفسي إذا دخل الماء لما أستنشق أفطر ذلك اليوم، ولكن كذا استمرت أو كذا صائما، هل صومي صحيح؟ أنا لم أفهم، يعني أنت تعمدت إدخال الماء من أنفك إلى جوفك؟ إن كان الأمر كذلك حصل منك، وانتبه، حصل منك تعمد لإدخال الماء من أنفك إلى جوفك، فأنت بذلك قد أفطرت. وأما إن كان الأمر حديث نفس وقلت إن دخل الماء فإني سوف أكون مفطرا، نويت أنه إن دخل ستفطر ولم يدخل فلا شيء عليك، فراجع نفسك وانظر في حالك، إن كنت تعمدت إدخال الماء فإنك تكون مفطرا، أما إن كنت تقول إن دخل فإني أكون مفطرا لكنه لم يدخل فإنك لا تكون بذلك مفطرا. يقول أحيانا تزاحمني بعض السيارات فأحتاج إلى أن أنبه، أرن عليهم بالمنبه، فهل هذا فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أظن أن الأمر يعني يكون كذلك، لأن هذا الأمر إن حصل فإنه يكون في مكان بعيد، يعني هو المقصود أن لا يرفع الإنسان صوته بقرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم كمسجده. وعمر رضي الله عنه كان يسجر الزجر الشديد على من يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الشوارع البعيدة فبالتأكيد ليس الأمر كما تفضلت، أما يعني كون ذلك من المناسب أو غير المناسب هذا أمر آخر، لكن يعني تعلق ذلك بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا أظن أن الأمر كذلك. يسأل عن التبرع بالدم، الصحيح أن التبرع بالدم جائز لا حرج فيه، لأن أصل إخراج الدم جائز، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوع من العلاج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإخراج الدم من حيث هو جائز، والتبرع به لمن يحتاجه جائز. وليست هذه هي المسألة التي يبحثها الفقهاء في مسألة التبرع بالأعضاء، لكن الذي يمنع هو بيع الدم، ليس لك أن تبيع هذا الدم، لأن هذا أصلا شيء لا تملكه. هل الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها من أسباب عذاب القبر؟ نعم، ثبت في الصحيح قصة رجل غلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر أو عقيب غزاة، فأصابه سهم عائر يعني لا يدرى من أين جاء، فقتل رضي الله عنه، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من الغنيمة أو قال من المغانم قبل أن تقسم لتشتعل عليه نارا. كيف يلجمهم العرق؟ هل يسيل منهم أو يغمرهم؟ الله يا أخي، البحث في مثل هذا بحث في أمر غيبي، المقصود أنه يلجمهم، يصل إلى حد أفواههم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن أشار إلى ماذا؟ إلى فيه. أما ما يكون بعد ذلك فالله عز وجل أعلم. هل الجن يحشرون؟ بالتأكيد يحشرون، يحاسبون وينعمون أو يعاقبون بحسب أعمالهم كالإنس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.